كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. استفتح الله سبحانه وتعالى الآيات المباركات بالنداء على عباده المؤمنين بلقب الإيمان، هذا اللقب المحبب إلى النفوس المؤمنة، ذلك لأن الإيمان كان منهم فضلا من الله ونعمة، فهم يحبون الإيمان ويحبون أن ينسبوا إليه. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرهم أو نهاهم ناداهم بلقب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فقولك آمنت بالله يقتضي ويستلزم أن تدين لله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على السمع والطاعة وفورية الاستجابة، حتى مدحهم الله تعالى بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء جمع ولي، جمع ولي مأخوذ من الولي وهو القرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وقد أكل معه فطاشت يده في الصحفة فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أي يقرب منك، كل مما يليك. فالولاية مأخوذة من الولي وهو القرب، ومعنى الولاية التقرب والتحبب والتودد والمناصرة والمظاهرة والتعاون. فإن من يتولى إنسانا يتقرب إليه يتودد إليه، يظهر له المحبة ويناصره ويؤازره ويعاونه ويقف بجواره. والولاية ضد العداوة، والعداوة من شأنها التباغض والتدابر والخذلان، بل والعمل على إضرار العدو. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي تتقربون إليهم وتتوددون إليهم وتحبونهم وتؤازرونهم وتعاونونهم وتنصرونهم. إن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن الناس جميعا ثلاثة أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون. والمراد بالمؤمنين من آمن من الناس ظاهرا وباطنا، فهو في باطنه مؤمن وقد أعلن إيمانه وأظهره. وكافرون ظاهرا وباطنا وهم الكفار، كفروا في قلوبهم وأظهروا كفرهم وصرحوا به، ومنافقون وهم المؤمنون ظاهرا كافرون باطنا. فالمنافقون في قلوبهم كافرون وبألسنتهم مؤمنون. فهذه الطوائف من الناس المؤمنون والكافرون والمنافقون كلهم أولياء بعض. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. والظالمين كما نعرف لفظ يشمل الكافرين جميعا، كما قالت: والكافرون هم الظالمون. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فإذا كان الكافر الظالم لا يتولى المؤمن، فكيف يتولاه المؤمن؟ يقول تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونك، وتؤمنون بالكتاب كله ما أنزل إليكم وما أنزل إليه، وهم وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فلا يجوز لمؤمن أن يتولى كافرا، بمعنى أن يحبه حبا يجعل يتودد إليه ويتقرب إليه ويتعاون معه وينصره ويؤازره ويعزره. فإن الله سبحانه وتعالى شدد الوعيد في ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعيد شديد جدا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الولاية إن كانت أفضت إلى الرضا بكفرهم والرضا بما هم عليه من عداوة الله ورسوله والمؤمنين، وأفضت إلى مناصرتهم على المؤمنين، فإنه منهم على ظاهرها. لأن لا يمكن أن يكون إنسان مؤمنا في قلبه ويرضى بالكفر ويناصر أهله على إخوان المؤمنين. وإذا لم تصل الولاية إلى هذه الدرجة فهو لا يرضى بكفرهم، بل يكره كفرهم ولا يقرهم عليه، ولكن كانت الولاية بمجرد أفعال معاصي فقط فإنه منهم، أي قد تشبه منهم. ولا بد من هذا التفصيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كيف تتخذونهم أولياء وبعضهم أولياء بعض؟ يعني هم لا يتولونكم، إنما يتولى بعضهم بعضا. وقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض، ليس معناه أن اليهود أولياء النصارى والنصارى أولياء اليهود، لا، وإنما اليهود أولياء اليهود والنصارى أولياء النصارى. فاليهود لا يتولون النصارى والنصارى لا يتولون اليهود، والله تعالى قد قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض، أي إن كل فرقة منهم وكل طائفة أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالظل يمنع الهداية، والفسق يمنع الهداية، كما قال في آية أخرى: إن الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله لا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الظالمين. الذي يريد أن يهديه الله تبارك وتعالى لابد أن يقلع عن ظلمه، ولابد أن يقلع عن فسقه، ولابد أن يفر إلى الله، ولابد أن يلح على الله تعالى بسؤال الهداية، كما أمر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. الله لا يهدي القوم الظالمين. والذين يتولون أعداء الدين ظالمون فالله لا يهديهم. فمن أسباب الضلالة ولاية الكافرين، فمن تولى الكافر لا يهديه الله تبارك وتعالى. ومن الجدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد نهى عن ولاية اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين، فإن هذا النهي عن ولايتهم لا يستلزم أبدا أذيتهم ولا إساءتهم ولا الاعتداء عليهم ولا سلب أموالهم ولا إزهاق أرواحهم ولا انتهاك أعراضهم. فالولاية شيء والعدل معهم وإنصافهم شيء آخر. وقد سبق معنا في السورة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل والإنصاف يقتضي المحافظة على أرواحي وأموالي وأعراضي المسالمين منهم مواطنين أو في ديارهم. فالكفار في ديارهم كما تعلمون نوعان: محاربون ومسالمون. فالمسالم لا يقتضي كفره أن تعتدي عليه وقد سالمك، فإن الله قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بل ولم يكتف ربنا سبحانه وتعالى بأمرنا بالمحافظة على حرماتهم ما داموا مسالمين، حتى أذن لنا في برهم والإحسان إليهم. ولذلك في سورة الممتحنة استفتحت السورة الكريمة بالنهي عن موالاتهم، ثم جاء في وسطها الإذن في برهم والإحسان إليهم. استفتحت سورة الممتحنة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وفي وسط السورة قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. يبقى النهي عن الولاية للذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. أما الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم، لا يجوز لكم أن تعتدوا عليهم بسفك دم أو إزهاق روح أو سلب مال أو انتهاك عرض أو مجرد تعريض أو مجرد أذى. وفي خطبة الجمعة بالأمس ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا، وألا أداة تنبيه، ألا يعني انتبهوا خلي بالكم اللي حقوله ده، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصوا حقه أو كلفوا فوق طاقته فأنا خصيمه يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. ولكن ماذا بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالأبوان لو كانا كافرين وكافرين متعصبين، ابنهما مسلم وهما يدعوانه إلى الكفر والشرك ويأمران به ويحضان عليه، لم يؤذن لهذا الولد أن يسيء إليهما أو يسيء صحبتهما، إنما نهي عن طاعتهما فيما يدعوان إليه من الكفر وأمر بمصاحبتهما بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروف. فكفر الأب والأم لا يمنع من برهما والإحسان إليهما. ولذلك في الحديث أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشرك، فقلت: يا رسول الله، أم قدمت علي أمي وهي راغبة، أنا أمي جاية تزورني وطمعانة فيها، يعني أردها بميسور من الهدايا، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صل أمك. ففرق بين اتخاذ أعداء الدين أعداء الله أولياء نحبهم ونظاهرهم ونتعاون معهم على إخواننا المؤمنين، وفرق بين أن نكون منصفين معهم، عادلين معهم، محسنين إليهم، بارين بهم. الصورة الواحدة الممتحنة جمعت الأمرين، في أولها النهي عن الولاية، وفي وسطها الإذن بالبر والإحسان، إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني خلي بالكم، من تولاهم فقد ظلم نفسه، والله لا يهدي القوم الظالمين. أما المؤمنون حقا الذين آمنوا ظاهرا وباطنا فقد استجابوا لله سبحانه وتعالى فيما نهوهم عنه، كما كانوا يستجيبون لله في كل أمر ونهي، حتى إن الله تبارك وتعالى مدحهم على ذلك في آخر المجادلة بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، المؤمنون ظاهرا الكافرون باطنا، فهم كعادتهم أيضا في تلقي أوامر الله سبحانه ونواهيه بالمخالفة. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. وقد ذكرنا معنى في قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الايه؟ في الكفر. وقلنا إن الله تبارك وتعالى قال في ولم يقل إلى لإفالة ايه؟ أنهم لم يخرجوا أصلا من الكفر، فهم يسارعون في الايه؟ في الكفر الذي هم فيه لم يخرجوا منه. وهنا أيضا يقول ايه؟ فترى الذين في قلوب مرض يسارعون ايه؟ فيه. إذن هم أصلا فيه ما خرجوا منه، كما جاء في السياق: وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هم بس كده إيه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فترى الذين في قلوبهم مرض، والمرض به إيه؟ مرض النفاق والريب والشك، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما هم في قلوبهم مرض، دول منافقين. هنا يقول: فترى الذين في قلوب مرض وهم منافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر يسارعون فيهم، أي في موالاة اليهود والنصارى. لماذا يسارعون فيهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، احنا مش عارفين محمد ده يعني نهايته هتبقى ايه، يعني هيغلب هيغلب ينتصرون عليه، فاحنا بايه يعني عايزين نأمن على انفسنا بحيث لو محمد خذل وغلب وانتهى امره يبقى احنا في امان من الايه؟ من الكافرين. لو احنا اتبعنا محمد وغلب محمد فإن الكافرين هيغلبونا هيقضوا علينا هيعاقبونا، فإحنا أحسن حاجة نتولاهم، علشان لو غلب محمد يبقى احنا في أمان، يعرفوا ان احنا كنا معاه. ولذلك قال في سورة البقرة: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جملة كلها مؤكدات، وإذا خلوا إلى شيء قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بهؤلاء. ونحن نقول آمنا بنستهزئ بهم، لكن إحنا معاكم قلبا وقالبا وظهرا وباطنا. وفي النساء قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم المؤمنين. فهذه بلغة العصر، اللي هو الناس اللي بتمسك الايه العصا من النص، الناس اللي بتمسك العصا من ايه من النص، يعني خليك ايه مع دول ومع دول، ما تكونش لا دول لوحدهم ولا دول لوحدهم، مع دول شويه ومع دول ايه ومع دول شويه، يبقى اذا دول غلبوا قال انت كنت معاهم، ودول غلبوا وانت كنت ايه، يبقى كنت ممسك العصا من النص. هؤلاء منافقون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. لا يا جماعه، الم ينهكم الله؟ مش انتوا في الظاهر، مش انتوا في الظاهر داخلون في عموم الذين امنوا؟ مش كده ولا ايه؟ هما في الظاهر ايه مؤمنون. طب ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، حتى ان بعض المفسرين قال ان النداء موجه الى الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن ايه قلوبهم. يا ايها الذين، يعني يا ايها الذين قالوا ايه امنا، هذا قول في التفسير، ولكن الراجح ان اللفظ ايه عام، يشمل المؤمنين حقا اللي هم المؤمنين ظاهرا وباطنا، ويشمل المؤمنين ايه ظاهرا وهم ايه منافقين. فترى الذين في قلوب مرض يسارعون فيه. يا جماعه ليه؟ الم ينهكم الله تعالى عن موالاتهم؟ فيكون جو يقول نخشى ان تصيبنا دائره، خايفين يعني يحصل حاجه مكروه ولا حاجه، وينتصرون نضيع احنا مع اللي ضاعوا، فاحنا عايزين نامن نفسنا. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. في سورة النساء قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك يقول العلماء لما نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين في سورة آل عمران فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا النهي جاء بعد إيه؟ بعد قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. يقول العلماء مناسبة النهي عن ولاية الكافرين لما قبله أن الله سبحانه وتعالى لما بين أنه مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعزل من يشاء ويولي من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يبقى الكافرون لا يملكون شيئا يرجى، يبقى حتتخذهم اولياء ليه بقى؟ المنافقون اتخذوا الكافرين اولياء يبتغون عندهم الايه؟ العزه، والعزه لله جميعا. فاذا اذا علمت انت ايها المؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار بيد ملكوت كل شيء، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فلا تتخذ الكافرين أولياء من إيه؟ من دون المؤمنين. فترى الذين في قلوب مرض يسارعون فيهم يقولون في الاعتذار عن موالاتهم نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى فعسى الله، وعسى من الله موجبة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مفلحين. هم أولئك المفلحون كما صرح في آية أخرى. فعسى الله، عسى من الله مجيبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالفتح من عنده، فتح مكة أو صلح الحديبية أو أي فتح آخر من الفتوحات الإسلامية التي تمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر من عنده ويذل فيه الكافرين. يذل فيه الكافر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بإيه؟ بعذاب من عنده أو بإيه؟ أو بأيدينا. يبقى العذاب من عنده هو الإيه؟ الأمر، أمر من عنده. أو بأيدينا ده الإيه؟ القتال الذي يؤدي إلى النصر والإيه؟ والفتح. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من إيه؟ من عنده سبحانه، يعني ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين بلا قتال من الإيه؟ بلا قتال من المؤمنين، بلا قتال من المؤمنين، كما فعل الله بالكافرين يوم الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيز. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا اللي هم الإيه؟ المنافقون الذين تولوا الكافرين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من موالاة الكافرين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم إيه؟ نادمين. وحينئذ لما ينصر الله رسوله ويخذل أعداءه ويخذل أعداءه ويظهر المنافقين ويفضحهم، يقول الذين آمنوا متعجبين: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم. ودي حكمة من حكم الفتن، حكمة من حكم الإيه؟ الفتن والابتلاء. أيوة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم قال: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وفي غزوة أحد قال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وعشان كده يوم أحد فضح المنافقين جميعا، لأن هم بعد بدر أظهروا إسلام وأبطنوا الكفر، قالوا هذا أمر قد توجه، يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ظاهرا، وباطنهم مع الكافرين زي ما قلنا. في يوم أحد قالوا له: خلاص اللي احنا كنا خايفين منه خلاص بقى انت هزم محمد. ففضحتهم الايه الصورة، صورة الأمان فضحتهم، فضحتهم غزوة أحد لما تخلوا عن رسول الله ورجع ابن أبي بتلتين الجيش وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناك. فلما فضحوا وتبينوا وظهروا على حقيقتهم أصبح المؤمنون يقول: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد حلفوا أو بالغوا في اليمين أنه إنهم معكم، هم دول كانوا امبارح بيقولوا إحنا معكم، تميزوا. فالفتن بتميز، الفتن بالإيه؟ الفتن بتميز، بتميز الصادق من الكاذب، بتميز المؤمن من المنافق، لابد من الفتن لابد. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولوا إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن. فخلي بالك الفتن دي عاملة زي الغربال بتغربل الناس كده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز، لابد من التمييز، لابد من التمييز. الزلزلة والفتن والبلاء والهيئة دي بتغربل الناس كده وتمحصها وتميز بين الناس بعضها من بعض. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وينكشفوا كده المؤمنين ويعرفهم المؤمنون ويظهروا على حقيقتهم، وحينئذ يقول المؤمنون وقد أظهر الله المنافقين على حقيقتهم، يقول بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم. ويا ما ناس صحبتها وصحبوك وعشرتها وعشروك وأظهروا لك يعني إن هم إيه؟ الأخلاء، الأصدقاء، الأوفياء، ها؟ وفجأة لقيته انقلب وتغير وحسيت إن هو إنسان تاني خالص. هو ده اللي كان صاحبي امبارح اللي كان بينام ويتعشى ويبات معايا ده؟ هو ده كان صاحبي؟ أيوة كان صاحبك. الأيام تكشف، الأيام تكشف. فهكذا فعل الله تعالى بالمنافقين، فضحهم وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم، حتى قال الذين آمنوا: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم معكم، حبطت أعمالهم. فأصبحوا خاسرين. فإذا تبين لكم ذلك فاثبتوا أيها المؤمنون على دينكم ولا تتخلوا عنه ولا ترتدوا عنه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فالله غني عنكم. الله غني عنكم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. القيام بالدين والجهاد من أجل الدين لتكون كلمة الله العليا تشريف من الله سبحانه وتعالى لهذا الجندي الذي جنده الله تبارك وتعالى له واتخذه. وإن جندنا هذه الجندية شرف، شرف أن تكون جنديا لله عز وجل، تكريم، تكريم من الله أن تكون جندا من جنوده. فإذا أنت لم تقدر النعمة حق قدرها ولم تشكر الله عليها ولم تقم بحقها فالله يذهب بك يذهب بك ويأتي بخلق آخر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبه ويحبونه. أيهما أفضل وأشرف، الأولى أم الثانية؟ الأولى، يحبه ويحبونه. يقول بعضهم ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يحبهم، ما شاء الله لقد يحبهم، يحبهم. وإذا أحب الله عبدا في الدنيا وفقه وفي الآخرة لم يعذبه. من مقتضيات محبة الله العبد التوفيق. أنت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا بيحبكش، انظر فيما استعملك. إذا أردت أن تعرف الله يحبك انظر فيما استعملك. فإذا كان استعملك فيما يحب فهذا عنوانه إيه؟ يحبك. وإذا استعمل عبدا فيما يكره فإنما هو لهوانه على الله عز وجل. ولذلك قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو أكرمهم لعصمه. العصاة هانوا على الله، هانوا عليه فعصوه ولو أكرمهم لعصمهم وحال بينهم من المعصية. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو إنه من عبادنا المخلصين. فإذا أردت أن تعرف الله يحبك فانظر فيما يستعملك. فإن استعملك فيما يحب فإنما استعملك فيما يحب لأنه يحبك، يحبه. إذا أحب الله عبدا وفقه، وفقه لما يحب. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. وإذا أحب الله عبدا لا يعذبه في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. وقد شرحنا ذلك فيما مضى في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فأمر الله رسوله يقول لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كان بيحبكم يعذبكم ليه؟ إذا كان بيحبكم يعذبكم ليه؟ الله لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم بما لا يحبكم، بطل قولكم نحن أبناء الله وأحباؤه. فإذا علمت بعض ثمرات محبة الله لعبده فكيف تتحصل عليها؟ كيف تتحصل على محبة الله لك؟ قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. بأول سبب من أسباب محبة الله العبد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر الاتباع تكون محبة الله للمتبع، على قدر اتباعك يكون نصيبك من حب الله عز وجل لك. فإذا أردت أن يعظم حب الله لك فليعظم اتباعك لرسول الله. أحيي السنن القولية والعملية، اجعل الرسول لك أسوة كما أمرك الله لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة. خلي حياتك كلها على السنة، توضأ كما كان يتوضأ، وصلي كما كان يصلي، وصم كما كان يصوم، وقم كما كان يقوم، واقعد كما كان يقعد، واكل كما كان ياكل، واشرب كما كان يشرب، والبس كما كان يلبس. وكما قال بعض السلف اذا استطعت ان لا تحك راسك الا باثر فافعل. لو تقدر تتعلم الرسول كان بيهرش ازاي راسه كده وتهرش ازاي، يا سلام، دي حاجه حلوه جدا. احرص على ذلك، فاذا كلما عظم اتباعك لرسول الله كلما عظمت محبه الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن رحمه الله هذه آية الامتحان، هذه آية الامتحان. ادعى قوم محبة الله عز وجل فامتحناه الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا وربك في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أعظم أسباب حب الله العبد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم الاجتهاد في النوافل، نوافل العبادات، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الزكاة ونوافل الحج، نوافل. قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أين أنت من السنن القبلية والبعدية، سنن الرواتب، ما موقفك منها؟ الجماعة اللي كل صلاة بإيده يلحقوا ركعة، يلحقوا التشهد الأخير، ما يلحقوش يخشوا على الصلاة، دول فين السنن القبلية؟ فين السنن البعدية؟ فين سنن الضحى؟ فين قيام الليل؟ فين صيام الاثنين والخميس 13 14 15؟ فين تابعوا بين الحج والعمرة؟ فين صدقة التطوع؟ لا، هذه اسأل نفسك. النوافل التي تقربك من الله، تزيد حب الله تبارك وتعالى لك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفهم لنا يا رب، دول عملة نادرة قوي، يحبوه ويحبونه، صفهم لنا يا رب، ما هي أوصافه؟ قال أذلة على المؤمنين. ما شاء الله، أذلة على المؤمنين، رحماء بينهم. والمراد بالذلة الرحمة والشفقة والتواضع والمحبة وقضاء الحاجات، أذلة. هكذا وصف الله الذين يحبه أذلة عظيم، بعضهم لبعض وبعضهم أولياء بعض، أذلة عظيم. إذا كنت تريد أن تكون ممن يحبهم الله فكن متواضعا لإخوانك المؤمنين، كن محبا لهم، كن برا بهم، كن رحيما بهم، كن حليما عليهم، اعف عنهم واصفح، صل من قطعك منهم، أعط من منعك، اعف عن من ظلمك، لله لا لشيء آخر. أذلة على المؤمنين، ما تحطش راسك براسه ومناخيرك بمناخيره، اتنين متخصمين خش أهل الخير، يا فلان والله عايزين نصطفك على فلان، والراجل مش متأخر كلمناه وجاهز ويقول والله نفسي أصالحه النهارده قال بكره، وانت ما جاش ليه هو ليا ليه؟ انت بتقول تعالوا نروح له، انت ما جبتوش هو جيته عليا ليه؟ يا عم ما تفركش، هو يجي لك انت تروح له. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، مش عايز تبقى تكون من الذين يحبهم الله؟ اول وصف ان تذل لنفسك لاخوك المسلم، لله لا لشيء. دائما اقول بفضل الله عز وجل قد وسع الله علينا واغنى الناس بعضهم عن بعض، الحمد لله ما حدش محتاج من حد حاجه دلوقتي، فانا لما تقاطعني واجيلك هذا ليس عن ضعف ولا عن فقر، انما اردت ان اكون كما قال اذله على المؤمنين، اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، اشداء على الكفار رحماء بينهم، اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين. صفه ثالثه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، يجاهدون في سبيل الله لإقامة دين الله، لتكون كلمة الله العليا، لا يبالون ولا يخشون أحدا إلا الله. قال لك دي صفات عظيمة جدا، يحبهم ويحبونه، أذلة عمنين، أعزة الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ده حدا كبيرة قول. قال لك لا، أسد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني الناس اللي ربنا وعد أن يأتيهم دول ده فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا استعظمت أنت الصفات، إذا عظمت في نفسك هذه الصفات فلا تعظمن لأنها من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع الملك وواسع العطاء وواسع الفضل وواسع البر والإحسان، وهو عليم بمن يستحق الايه؟ الفضل والإحسان سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. ولما نهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين بين من يوالي المؤمن، يبقى هذه الآية كانت في الايه؟ في البراء، ممن تتبرأ. طب من توالي بقى؟ من توالي؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا تتولوا الذين كفروا، تولوا الله، فالله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، تولوا الله عز وجل، تكفيكم ولاية الله، لا تتولوا الكافرين واتخذوا الله وليا، اتخذوا الله وليا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بل اتخذوا الله وليا. فمن تولى الله لابد أن يتولى إيه؟ رسول الله. مش معقول إنسان يتولى الله ويعادي إيه؟ رسول الله. فمن تولى الله لابد أن يتولى رسول الله، ومن تولى الله ورسوله لابد أن يتولى أولياء الله. إيه؟ ما هو حبيبك. طيب المؤمنون دول أحباب الله أولياء الله، وأنت تزعم أنك توالي الله ورسوله، كيف تعادي أولياءه؟ كيف تعادي أولياء المؤمنين؟ المؤمنون أولياء الله، كيف تعاديهم أنت؟ يبقى إذن لا تتم الولاية ولا تكمل إلا بأن تكون للثلاث، لله ولرسوله وللإيه؟ وللمؤمنين، لله ولرسوله والمؤمنين، نتقرب ونتحبب ونتودد إلى الله عز وجل، ونتقرب ونتحبب ونتودد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحبب ونتقرب بعضنا إلى بعض مثلا في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تضع له سائر الجسد بسبب الحمى. إنما من ألفاظ الحصر، من ألفاظ الحصر. الولاية بتاعتك كمؤمن منحصرة في هذه الثلاث، لله ولرسوله والمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، دي صفات المؤمنين بقى الذين تتولونه، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. غلا الروافض أهل الغلو في علي، قالوا هذه الآية في علي نزلت يؤتون الزكاة وهم راكعون. قال لك كان علي راكع كده، فجيه سائل قال له اعطيني ما الله، فجيه مطلع من جيبه ومدهوله وهو راكع، فربنا قال ويؤتون الزكاة في الناس ده في علي. المعنى مش كده خالص، ولم يصح هذا الأثر عن علي ولا عن غيره. ولو كان ولو فهم السلف الصالح أن هذه الآية ولو نزلت في علي لأنه أتصدق وراكع، كانوا كلهم إيه تابعوه على الصدقة والركوع، ولم ينقل أحد أبدا ولم ينقل أحد منهم أنه تصدق وراكع. إنما الركوع معناه الخشوع، معناه الخضوع، معناه التواضع. التواضع لمين؟ للفقير. يعني لما تطلع من جيبك كده وتدي الفقير، تدي له أنت وأنت إيه متواضع له، مش تدي له وأنت متكبر عليه تخليه كده خجلان وخذلان ومستحي وكده، لا، ده أنت تدي له وأنت بتدي له إيه تحسسه كده كده أنت اللي خجلان منه وأنت هو اللي صاحب الفضل. أدي معنى ويؤتون الزكاة هم إيه وهم راكعون. فالركوع عبارة عن الخضوع والخشوع والاستكانة والتواضع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أولئك حزب إيه؟ حزب الله، فإن حزب الله هم الإيه؟ الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا يبقى دول حزب الله، يبقى حزب الله حزب واحد، حزب الله حزب واحد، ولاؤه ولاء حزب الله لله ولرسوله والمؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: يجب على كل مؤمن أن يوالي كل مؤمن وإن ظلمه واعتدى عليه، ويجب على كل مؤمن أن يعادي كل كافر وإن بره وأحسن إليه. خلي بالك، يجب على كل مؤمن أن يوالي كل مؤمن وإن ظلمه واعتدى عليه. أخوك المؤمن أخوك وليك، حتى ولو ظلمك واعتدى عليك. يعني مثلا، ألا يعتدي أخ شقيق على أخي شقيق؟ بيحصل ما بيحصلش؟ طيب هل هذا العدوان يقضي على هذه الأخوة؟ يقولوا خلاص لا، أنت أخويا ولا أعرفك، أنا هغير اسمي في البطاقة أو غير أنت اسمك. الأخوة ثابتة. أخوة الإيمان التي جعل الله تعالى بين المؤمنين أثبت من أخوة النسب، فلا تنتفي بمطلق العداوة والظلم والاعتداء. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم اللي بتحاربوا دول اللي بتقتلوا. فأخوة الإيمان وولاية الإيمان لم تنتفي بالحرب والقتال، حتى قاتل العم، قاتل العم لم ينفي الله أخوته عن أولياء المقتول. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. فمن عفي له يعني للقاتل من أخيه ولي المقتول، فأثبت الأخوة بين القاتل العمد وبين أولياء المقتول. فشيخ الإسلام رحمة الله يقول يجب على كل مؤمن أن يوالي كل مؤمن وإن ظلمه واعتدى عليه، فإن ولاية المؤمنين لا تنتفي بالظلم والعدوان، ويجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل كافر وإن بره وأحسن إليه، فبر الكافر لك وإحسان إليك لا يجعله وليا، عداوته ثابتة. ولكن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم وتقواهم، ولا يكون الكمال إلا في من استخلصهم الله تعالى لنفسه، فقد يكون الإنسان أحيانا مطيعا وقد يكون عاصيا، وقد يكون تارة على سنة وقد يكون تارة على بدعة، وقد يكون أحيانا على بر وقد يكون أحيانا على فجور. فأنت تحب المؤمن لما فيه من الخير ولما هو عليه من السنة، وتكرهه لما فيه من الشر ولما هو عليه من الايه البدعة. إذن المؤمن لا يبغض مطلقا، لا يبغض مطلقا ولا يتبرأ منه مطلقا. أخويا مؤمن بحب الإيمان، بحب لما فيه من البر والإحسان والطاعة للرحمن، لكن لما يعصي الله بكره معصيته، لما يقع في بدعة بكره ما وقع في من البدعة. لا يمكن أبدا البراء من المؤمنين مهما كانوا فسق عصاة، إنما المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب لما فيه من الخير ويكره لما فيه من الشر، يحب لما فيه من السنة ويكره لما فيه من البدعة. لكن مش مسلم كنا عصى الله إيه على طول كرت أحمر وطلع من الدائرة، وقع في محظور كرت أحمر وطلع من الدائرة. ألا ليت شعري متى يفقه المؤمنون هذه العقيدة وهذا الفقه، فقه الولاء والبراء، من تتولى وممن تتبرأ، من تود ومن تحب ومن تعادي ومن تبغض. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن لنا أن نجتمع؟ ألم يأن لنا أن نتآلف؟ ألم يأن لنا أن نتحاب؟ أما لم يأن لنا أن ننسى الماضي؟ أما لم يأن لنا أن نرجع إلى ربنا وكتابه ونبينا وسنته ونجتمع عليهما كما أمرنا؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. وهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.